إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان وفي هذه الأرض في بيت من بيوت الله عز وجل، في هذه البلدة التي طالما طمعت النفوس بالمرشدين وأيضا باللقاء بإخوانهم ومن ربما قد عرفوهم، فهذا خير عظيم ونعم عظيمة تحتاج منا جميعا إلى شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، تأذن الله سبحانه وتعالى لمن شكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه ليزيدنه من فضله. فإن شكرت الله عز وجل على نعمة الإسلام من الله سبحانه وتعالى عليك بالالتزام به، فإن شكرت الله عز وجل على الالتزام بدين الإسلام وفقك الله سبحانه وتعالى لتقف في الآثار والسنن والعمل بها. فإن شكرته على ذلك نور الله سبحانه وتعالى قلبك بالعلم بطلبه وتحصيله والعمل به. وهكذا يا عبد الله، إن عرفت قدر هذه النعم رزقك الله عز وجل الاستمرار على ذلك حتى تلقاه سبحانه، كما قال ربنا في كتابه الكريم: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن غفلت عن شكر الله عز وجل في هذا الباب ربما انقطعت في نصف الطريق، وربما يكون انقطاعك في قرب المنزل والعياذ بالله عز وجل. ولهذا أثنى ربنا سبحانه وتعالى على الذين تمسكوا بالقرآن والسنة وتتبعوا الآثار وتتبعوا السنن فعملوا بذلك حتى لقوا الله عز وجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فاحمد الله عز وجل يا عبد الله على هذه النعم العظيمة التي من الله بها عليك. الناس يتخبطون في الكفر وفي الشهوات وفي الفتن والبلايا والرزايا، وأنت أنعم الله عز وجل عليك بالإسلام. الناس يتخبطون في البدع والشركيات والسحر والكهانة ودعاء غير الله عز وجل وطلب النفع ودفع الضر من غير الله عز وجل، وأنت على سنة وعلى هدى وعلى توحيد. إذا سألت سألت الله، وإذا استعنت استعنت بالله، وإذا اعتمدت اعتمدت على الله، وإذا التجأت التجأت إلى الله، وإذا تضرعت تضرعت لله، وإذا بكيت بكيت من خشية الله سبحانه وتعالى. يا لها من نعم عظيمة يعيش فيها من وفقه الله عز وجل لمعرفة الإسلام الصحيح. الناس يتخبطون في الجهل، لا يفرقون بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية، بين الخير والشر، بين السنة والفتنة والبدعة، بين الهدى والرشاد، بين المعاصي والطاعات، عجز عن ذلك. وأنت يا عبد الله قد من الله عليك بالعلم النافع وميزت بين هذا وذاك، فاحمد الله عز وجل واحرص على أن تكون ممن يتوفاهم الله عز وجل وهو راض عنه. يا عبد الله إياك والتعصب، يا عبد الله إياك والهوى، يا عبد الله إياك والإعراض، يا عبد الله إياك وتقديم المصالح الشخصية والأغراض النفسانية على دين الله عز وجل. فإن فعلت فإنك من الخاسرين والعياذ بالله عز وجل. والله ما ظل من ظل ممن عرف الحق من قريش ومن صناديد العرب وفرعون وغيرهم إلا بسبب الهوى والتكبر والإعراض عن دين الله عز وجل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. انتبه يا عبد الله من الكبر، انتبه من الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. انتبه يا عبد الله من العصبية، انتبه من النزعات القبلية الشيطانية على حساب دين الله عز وجل. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم شهيدا. أنت تجادل عن الباطل، أنت تركت الحق وأعرضت عنه من أجل الهوى أو من أجل كذا وكذا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. إخوة الإيمان، إن يوم القيامة يتبرأ الصديق من صديقه والقريب من قريبه والحبيب من حبيبه، ويدعو بالويلات والحسرات، ويعض أصابع الندم ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. عبد الله، لا بد أن تتجرد للإسلام الصحيح، ولا بد أن تستسلم استسلاما تاما حتى تفوز عند الله عز وجل، حتى تفوز يوم أن يخسر الكثير من عباد الله عز وجل. إخوة الإيمان، نحن بحاجة إلى التمسك، بحاجة إلى القناعة التامة بالقرآن والسنة. إن هذا من تمام الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. علامة المؤمن، علامة المسلم، أن يتحاكم عند الاختلاف إلى القرآن والسنة حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس هذا فحسب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا كان الحكم لغيرك وكان الحق عند أخيك أو لأخيك منك، لا تجد الحرج ولا الضيق، كأنه حكم لك وكأن الحق أخذته أنت من أخيك. هذا هو الإيمان الصحيح. ويسلم تسليما، لا بد من التسليم، لا يكون في صدرك الضيق والقلق. إن هذه شروط عظيمة لا توجد إلا عند من استسلم لله عز وجل استسلاما تاما، وجرد نفسه عن الهوى والردى وغير ذلك من أسباب صرف العبد عن الحق. إخوة الإيمان، إنه ما من أحد إلا وهو يدعي أنه على حق وأنه على هدى وأنه على صواب، وأن من خالفه على هوى وردى وضلال، والعياذ بالله عز وجل. ولكن من قال قولا قمنا على أقواله بالسدر والميزان، فإن وافقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ لأن كل واحد سيدعي أنه على الحق. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إخوة الإيمان، الله الله، بالعمل والاعتصام بالقرآن والسنة، الله الله بالتجرد للحق، الله الله بتقديم مصالح الدين على مصالح النفس، الله الله بتقديم ما ينفع العبد في الآخرة على ما ينفعه في الدنيا. إن كانت هذه الأمور قد حصلها العبد في قلبه نجا بإذن الله عز وجل وهدي إلى الصراط المستقيم إخوة الإيمان، ما أحوجنا جميعا إلى تذكر الآخرة، فإن ذلك يضعف خطوات الشيطان ويميتها ويبعث في قلبك النشاط العمل الحقيقي. القراءة في سير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا تعطي العبد ثباتا عظيما واستمساكا عظيما بدين الإسلام والسنة. نقول هذا عباد الله لأننا في أزمان خطيرة، الفتن فيها كثيرة والأهواء أيضا كثيرة، وربما اختلط على العبد الحق بالباطل، وربما ضعف التميز، فإذا رجع العبد إلى ما تقدم وغيره مما ذكره أهل العلم استنصر وصار من أهل الخير والهدى. وإن شاء الله الكلمة للشيخ الفاضل عبد الرزاق النهمي حفظه الله تعالى، وإنما هذه مقدمة ووصية مختصرة على غير إعداد أو ميعاد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.